وهذا يسأل عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هذا الكفر أكبر أم أصغر؟ لا، كفر دون كفر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جماهير العلماء، وإن كان هذا لا يعجب التكفيريين والتفجيريين ومن يسمون بالإرهابيين اليوم ولا يهموننا، وهم الخوارج حقيقة، فإن هذا هو نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكروا على الخوارج لأنهم عمدوا إلى هذه الآية فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن يكون وراثهم يكفروننا نحن اليوم. إذا كان الأسلاف لهؤلاء كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، كما قال عبد الله بن عباس وابن عمر يعمدون إلى آيات نزلت في الكافرين فيجعلونها، هذا هو، يجعلونها في الأهل الإسلام، فهؤلاء وراثهم، فلا يستغرب على هؤلاء أن يكفرون لأن أسلافهم قد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نحن بجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟